وسط صعاب الحياة، وسط عالم مضطرب، عامل زي البحر الهايج، أمواجه بتضرب في سفينة حياتي، بتكسر مجاديفي الضعيفة، موجة تشيلني فوق فأعلى وأقرب من السحاب. أفتكر إني استغنيت، اكتفيت، عليت فوق كل الناس والظروف. بقيت أحسن من الكل وأغنى من الكل، وأنسى الكل وأفتكر بس نفسي. وفجأة تنزلني الموجة من غير إنذار، ألاقي حياتي في الحضيض، وكل اللي كانوا حواليا سابوني، نسيوني. وبقيت في فقر رهيب، وفي ساعة الظلام، وفي وقت السقام، أفتكرك، أناديك. ألاقيك جاي من بعيد، ماشي على المية، بتأمر البحر إنه يهدى، وإنت الوحيد اللي موجود في المشهد، والكل حواليك بيختفي. يا رب أنا عايز أمسك في إيدك، أقول لك زي بطرس، مرني أن آتي إليك. آجي ماشي على المية، ماشي فوق العالم، والعالم مش ساكن فيا. ولو في يوم علاني الموج، أو في يوم نزلني لتحت، أنا ثابت فيك، عينيا هتكون عليك. أنت غناية، أنت ثباتي، همشي من غير ما بص تحت رجلي. ويوم ما خاف، يوم ما هتاخدني دوامة الحياة، هصرخ بسرعة عليك، أعني، أنا بهلك، امسك بإيدي وشلني، هتمدلي إيدك وترفعني، وتمشيني معاك فوق المية. يا رب أنت صخرتي، مرني أن آتي إليك.